هذا حديث جابر يتكلم عن يوم عبد تزوج بغير إذن المواليه فهو عاهر. وهنا ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده أو إذن مالكه، فإن تزوج بغير إذن المالك أو السيد فهذا النكاح باطل. وهنا يعني حكم عليه بأنه عاهر، والعاهر هو الزاني، والزنا باطل. وأبطل الفقهاء، أو كما جاء في الحديث، إبطال عقد زواج العبد بدون إذن الولي، لأن العبد كله منافعه لسيده، والرقبة لسيده، ومنفعته لسيده، يعني هو ملك للسيد، وأعماله ومنافعه وأوقاته وجهده وعمله كله لسيده، أصل المملكتان. فإذا تزوج اشتغل بحق الزوجة ولم يتفرغ لخدمة سيده، وهذا غير أيضا كمان أنه سيلتزم بأمور المالية، وأصل العبد كله ماله لسيده وإنفاقه من سيده، وحتى ما يدخله من مال يكون لسيده أصالة. فإذا التزم بالزوجة هينفق عليها، ينفق عليها من مال من؟ هو ليس له مال، المال أصلا لسيده، فإذا وقته وماله كله لسيده. فذلك جاء الشرع بمنع زواج العبد إلا بإذن السيد، إذا أذن له السيدة ووافق على ذلك فيزوجه، وإلا لم يوافق على ذلك فهذا النكاح لا يصح. طبعا احنا هنا بنمر عليه لان احنا ما عندنا الان لا عبيد ولا جواري، نسال الله عز وجل ان يردنا لهذا الزمن، زمن العزه والجهاد في سبيل الله. نعم. اللي بعده في ايش؟ عايز تقول حاجه؟ عايز جواري؟ لا خلاص ما فيش فيها. وعن ابي هريره رضي الله عنه، هو كأنه وصفه بذلك، وطبعا هو يعني الحكم عليه بأنه عاهر كأنه زاني، لكن هو طبعا ليس عليه حد الزنا ولا هذا، يعني هذا من باب التنقص منه، يعني كالعين تزني واليد تزني لا نكاح باطل. طبعا انا قلت نكاح باطل، نكاح باطل بدون اذن السيد نكاح باطل. تزوج بغير إذن مواليه، إيش أهليه؟ هي أنا ما عنديش غير مواليه عموما، لكن هي أهله هتبقى نفس المعنى، يعني ده تصحيف من دي رواية ثانية، يعني هي نفس الرواية ولكن على اللفظين بغير إذن مواليه أو أهله. لا لا لا، أقصد السيد أيضا هيبقى، بس هي على التشكي من الراوي، ما أدري النسخ اللي عندي ليس فيها. ماشي، بس احنا بنتكلم عن خليها انا فهمت تقصد ايه، العقد في حاله الحكم في حاله الجهل امرير، فلذلك لكن هو لو قصد ذلك، لو قصد ذلك سيكون بحكم الزنا، لكن هو لو لم يقصد ذلك هو ليس عليها حد الزنا، يعني تحمل هنا بغير انه عاهر على انه لو عملها قاصدا يعني بالتحريم، فكانه تعدى في الوطئ بدون حق، فكأنه له حكم الزنا على هذا، لو قررت تحمل انه هو عاهر على هذا المعنى. عند الامام داود الظاهري ان نكاح العبد بغير اذن مالك صحيح، لان النكاح عنده فرض عين. لا سيبكم دي، بس خلاص هو النكاح باطل. ما دام ما اذنش السيد كيف خلاص، ده موضوع ثاني بقى، لكن انا بقول لو نكح بغير اذن السيد يبقى نكاحه باطل. أراد بقى أن يصحح له السيد لو أذن خلاص يبقى ينكح نكاحا صحيحا، يصحح يعقد يصحح العقد. لكن هو أصله لو نكح بغير الإذن فلا يصح النكاح أصلا. نعم. تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. نعم، هذا من الحديث التي يعدها العلماء من حديث التي تبين موانع النكاح، ومن موانع النكاح طبعا جاء التحريم النكاح لأصناف كما في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر ما ذكر، ثم جاء وأحل لكم ما وراء ذلكم. فكانت الذي نص عليه في آية النساء أصناف التي كالأم والبنت والأخت وبنت بنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء التي قد وأمهات النساء التي وعقد عليها فقط، وربائبكم التي في حجوركم أيضا الربيبة من النساء التي دخلنا به، وأن يجمع بين الأختين. كل هذا أصناف جاء فيها التحريم في نكاحهن. ثم قال تعالى في الآية التالية: وأحل لكم ما وراء ذلكم، إلى آخر الآيات. ثم هنا جاء في الحديث بقى السنة، هنا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الحديث متفق عليه. فهنا العلماء قالوا هذه أيضا من موانع النكاح، حرم ذلك بالسنة. الأول حرم بالقرآن، هذه الذي قلناها الآن، وهذا حرم بالسنة. وهو ولذلك هذا يعني يقول هذا أيضا مسألة أصولية سنبينها، جواز تخصيص السنة للكتاب. والله حمل اللي بيحمل التخصيص من نوع من أنواع النسخ، فقالوا جواز نسخ السنة للكتاب، لأن الكتاب جاء وأحل لكم ما وراء ذلكم. فأحل لكم يعني غير الأصناف التي حددت في آية النساء يحل الزواج. وهنا جاء في السنة: لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالصحيح نقول إن هذا كان عاما وليس نسخا، وجاء التخصيص من السنة، وفي دلالة على أن السنة تخصص القرآن. يعني إيش تخصص؟ يعني جاء اللفظ الآية جاءت عامة: أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أي امرأة خلاف الذي ذكرت في آية النساء يحل أن تتزوجها. لكن هنا جاءت السنة قالت: لا تجمع المرأة بين لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، يعني لا يتزوج المرأة وعمتها في نفس الوقت أو المرأة وخالتها. فهنا وهذا ليس مذكورا في الكتاب، فهذا سمي عند العلماء تخصيص لآية أحل لكم ما وراء ذلكم، فدل ذلك على أن السنة تخصص عموم القرآن. الحديث أصلا جاء في النهي عن الجمع بين النكاح المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهذا النكاح يقتضي وهذا النهي يقتضي التحريم، وهذا التحريم يقتضي بطلان العقد، وهذا إجماع أهل العلم على بطلان عقد الرجل تزوج المرأة ثم تزوج عمتها أو خالتها أو جمع بين العمة والخالة. فهنا أجمع كما نقل ابن المنذر الأجماع على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، البنات يعني الأختين أيضا كذلك. والعلة واضحة في ذلك، لأنه جاءت في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لابن عباس غير هذا الحديث اللي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة أو الخالة، قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وهنا الحديث عند الطبراني وعند ابن حبان أيضا، واستند فيه حسن. وقلنا إن هذا العلة هنا بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في أن الزواج زواج الرجل مع العمة والخالة سيؤدي ذلك إلى تقطيع الأرحام. ولذلك الشرع هنا انظر نظرة هامة جدا في أن كل أسباب العداوة والبغضاء التي قد تحدث بين الأرحام أو بين المسلمين، فجاء الشرع لمنع ذلك. وهذا كما قلت الحديث يعني يستدل به على أن هذا على مانع من موانع النكاح، كما يسمينه العلماء مانع الجمع، مانع الجمع سواء الجمع بين الأختين وهذا ورد في الآية، أو الجمع بين العمة وخالتها، أو العمة أو البنت وخالتها، أو البنت وعمتها. لكن نقول العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطعوا أرحامكم فيه دلالة عظيمة جدا على أن الشرع قد راعى مسألة الود والمحبة والألفة وعدم إفساد القلوب. لأن لا شك بأن زواج البنت مع عمتها أو خالتها، وما يعلم من أن زواج التعدد أو الضرائر عند الزوج، هذه كل امرأة تريد أن تحظى بما عند بزوجها، وأنها فيحدث نوع من المنافسة والغيرة، فيؤدي ذلك في هذا الموطن منافسة وغيرة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا شك أن هذا قد يكون سببا في البغضاء والكراهية وتقطيع الأرحام، وأن يحدث فيهم ما يعني يؤدي إلى يعني مفاسد عظيمة. جاء الشرع لقطع ذلك، لقطع هذه الأسباب التي قد تؤدي ذلك، فمنع الرجل أن يجمع بين المرأة وزوجتها، المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. ونقول هنا هذه يعني هذا أصول عامة في الشريعة، أن كل ما كان يعني يكون فيه نوع من المنافسة أو فيه نوع من الغيرة أو نوع من الاتهام جاء الشرع بمنعه، يعني بمنعه ومحاولة عدم استمراره. لذلك تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين. إيش الضنين؟ الخصم معلوم، يعني لو في اثنين خصماء فلا أحد يشهد على، لو معلوم أن في عداوة بينهما فلا يأتي به شهيدا على، لا يأتي به كشاهد وبينه وبينه خصومة، فالقاضي لا يقبلها لأن في خصومة موجودة. قالوا ولا ضنين، الضنين هو المتهم، يعني المتهم كقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، يعني هو متهم، يعني إيش؟ يعني في نوع من الـ نقول إيش، اتهام على أن ممكن يكون ليست هناك صفاء بينهم، يعني في منافسة، في أقران، في مثلا يتنافسون في شيء. لذلك حتى العلماء كانوا لا يقبلون كلام الأقران لبعضهم البعض، يقول مثلا أن العالم ده لو تكلم في عالم وهو من القرناء فيقول أن إيش كلام الأقران في بعضهم البعض فيه نظر أصالة، يعني لذلك لم يقبلوا كلام مثلا الإمام مالك رحمه الله في ابن إسحاق. ليش؟ لأن هم كانوا قرناء، فهذا كله بسبب أن قد يكون هناك اتهام. بل جاء أيضا كثير بقى من الأمر الذي مشترك الآن في الشرع، ويعني يقابلنا في حياتنا مسألة المسابقات وغير ذلك. تجد الشرع لما أراد أن يجعل المسابقة ما جعل المسابقة إلا في الأشياء التي فيها منافسة على الخير أو منافسة على الجهاد أو منافسة على القتال، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ليش؟ لأن هذه الأمور بتقوي الجهاد، فالإنسان يتنافسون فيها، يعني يتسابقون فيها. فهنا إذا سبق أحد أخي المسلم أخيه لا يحقد عليه، لأن هي مسألة كلها من باب التدريب كما يقال، أو من باب الإعداد والاستعداد لعبادة عظيمة، فليس كون فيه، لأنه في الآخر هو هذا كله للنكاية في العدو، ليس يعني للنكاية في بعضهم البعض. فكذلك إذا رمى أو إذا ضرب بالقوس أو بالسهم أو سابق بالخيل، كل هذا لا تكون فيه لضغينة ولا شحناء أصالة. لكن لو خلينا بقى العلماء نظروا، لو كان لغير آخر، ودي من العلل التي منع فيها العلماء والفقهاء مسألة المنافسة في المسابقات، وقد تجد المسابقة تقول إيش فيها لعبة حلال، لكن قالوا المنافسة هذه والمسابقة مقصد أنه سيأتي فيها نوع من الغيرة والحقد والحسد، ويكون فيها نوع من العداوة والبغضاء، فتجد أنه يمنعون ذلك. دي من الحكم في مسألة منع المسابقات والأمور لما ستؤدي إليه من مفاسد. وهم استندوا إلى النص جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم في هذه الأنواع التي فيها المسابقة، لأن هذه التي فيها كما قلنا الاستفادة في مسألة القلوب. أما ما كان فيه منافسة وإغاز القلوب وحدوث الشحناء والبغضاء فهذا جاء الشرع بمنعها، منها ما نحن فيه كما قلنا مسألة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكل هذا يعني يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. ونقول هنا يبين، انظر، لا شك بأن زواج المرأة الزوج من غير زوجته من حسب من الأقارب أو من حد قريب لها، كما جاءت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أختها بنت أبي سفيان، لما عرضت على حبيبة بنت أبي سفيان أن زوج أختها، كانت تحب لها الخير وتريد أن تنال من هذا الخير أصالة، فهذه مصلحة. يعني إيش مصلحة المرأة لو عندها زوج فاضل وخير ودين وأرادت أن تكرم إحدى بنات العائلة عندها أيضا أن يعدد بها، فهذا مصلحة. ومع ذلك هذه المصلحة جاء الشرع، يعني الشرع المفترض أنه أصله مقاصد جلب المصالح، لكن لما كانت هذه المصلحة قد تؤدي إلى مفسدة ومفسدة عظيمة أن تؤدي إلى تقطيع الأرحام، لأن لا شك كما قلت مهما كان يعني الجمع بين اثنتين من عائلة أو من رحم أو من هذه لابد سيكون الغيرة وغير ذلك قد يؤدي إلى قطيعة الرحم. جاء الشرع هنا قدم درء المفسدة على جلب المصلحة، فمنع الرجل أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومنها أيضا من قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، عظم الله عز وجل الرحم لأنه قرناها الله عز وجل به، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. انظر تعظيم، كيف تعظيم الأرحام. والآن للأسف في زمننا الناس لا تلتفت لهذه المسألة، ما يعني كم من عائلة فيها قطع أرحام وفيها أناس يعني لا يسألون عن أناس بالسنوات بل بعشرات السنين لمجرد خلاف حدث مثلا من فترة طويلة على كلمة قيلت أو على مال أو على موقف أو على شيء، ويظل هذا تظل القطيعة التي يحبها الشيطان ويسعى إليها كثيرا بين الناس. بذلك فجاء الله عز وجل أنه قرن الأرحام تقوى، قرن الأرحام مع تقوى الله عز وجل. هنا الحديث فيه فائدة أصولية أو مقاصدية ومهمة جدا، أن مسألة قاعدة سد الذرائع، لأن هنا المنع هنا كان من باب سد الذريعة، سد الذريعة على الوقوع في المقصد الحرام وهو قطع الأرحام، وهنا الوسائل أخذت حكم المقاصد. يعني مع أن الأصل أن النكاح يصح ليس فيه شيء، لكن هنا لأنه سيؤدي إلى مقصد قد يفيه مقصد لا يرضاه الشرع ومسألة قطع الأرحام، فهنا الوسيلة أخذت حكم المقصد. وفيه أيضا كما قلنا قاعدة سد الذرائع في ذلك أيضا. وفيه الفائدة الأصولية التي قد بيناها، وهو أن السنة تخصص عموم القرآن. هذا يعني ما في الكتاب، هذا في الحديث. ندخل الذي يليه. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. الحديث الأول. نعم. عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. اتفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم، هذه المجموعة الأحاديث قرأت الآن تتكلم عن مسألة نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره، نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره. فذكر حديث عثمان عند مسلم رضي الله عنه قوله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي رواية: لا يخطب ولا يخطب عليه. ثم أتى بالظاهر ما ظاهره التعارض من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: تزوج وسلم ميمونة وهو محرم، وده متفق عليه في الصحيحين. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن نفسها تزوجه وهو حلال، وكأنه أتى برواية ابن عباس رضي الله عنهما ليبين الإشكال الذي حدث من ابن عباس في ذلك. لكن الأحاديث تبين مسألة وهو الصحيح عند الفقهاء، والاستقر عليه الأمر أيضا عند الصحابة بعد ذلك، ولم يكن خلافا إلا من ابن عباس فقط في هذه المسألة. والله أعلم أن المحرم منهي عن أن ينكح وهو محرم. المحرم يعني حال إحرامه وهو متلبس بالإحرام سواء في عمرة أو في حج، منهي عنه أن ينكح يعني يتزوج أو ينكح أو هو يزوج لو كان أبا مثلا وليا وعنده ابنة أخته أو غير ذلك وأراد أن يزوج، فأيضا هو محرم لا يزوج، يعني هو لا يزوج غيره ولا هو يتزوج، وأيضا لا يخطب ولا يخطب عليه، أو لا يخطب هو لنفسه أو لا يخطب عليه، يعني هو يسمح بالخطبة لخطبة لابنته أو لأخته أو غير ذلك أيضا. وهنا هذا نفي صحيح، هذا جاء بلفظ النفي، والنفي هنا يراد به النهي، يبقى هذه صيغة نفي يراد بها النهي. لذلك هنا اقتضي ذلك إيش على البعض؟ فساد العقد. يعني لو قلنا بأن لو هب أن المحرم تزوج على إحرامه أو زوج، فهنا كلام هنا بأنه أن هذا العقد باطل، هذا العقد باطل. نعم. طب العلماء، لأن هنا النهي يقتضي الفساد، هنا النهي يقتضي الفساد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزوج المحرم أو يتزوج هو أو يخطب كما بينا. والبعض قالوا بأن ما العلة في ذلك؟ قالوا العلة أن المحرم الأصل فيه أن يبعد عن الترفه، يبعد في هذا الوقت الذي في حال إحرامه، يبعد عن التزين، يبعد عن شهوات الدنيا، وأتى لعبادة عظيمة سواء كانت العمرة أو الحج. والزواج هنا لا شك بأنه سيبعد عن هذه المسألة في نوع من الترفه وشهوات الدنيا. وأيضا لأن لو هم منعوا الخطبة كمان، لأن الخطبة ستكون وسيلة لعقد النكاح، ولو عقد أيضا ستكون وسيلة بعد ذلك للجماع المحرم حال الإحرام، لانه لو عقد قد تكون وسيله للايش للجماع. وهنا ايضا المساله هذه هنا جعلوا الوسائل احكام المقاصد فمنعوا، لان الجماع حال الاحرام محرم، فجعلوا الوسيله لهذا الجماع ايضا محرم، وهو ان يخطب او يعقد اصاله. او هذه ايضا مثالا اخر لمن اراد ان يعني يجمع امثله في مثال في سد الذرائع، لان هنا هو منعوا العقد والخطبه حتى لا تكون ذريعه بعد ذلك لوقوع الجماع او الوطء في حاله الاحرام، فيفسد بذلك الحج وغير ذلك ايضا. و وهنا الخلاف الذي اظهره الحافظ في مساله حديث ابن عباس بانه في الصحيحين انه يخبر على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونه وهو محرم، وهذا الكلام مردود يعني حتى على من وافق قول ابن عباس، ونتقدم مع ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه رد هذا القول زي ما سياتي معنا عبد الله بن الزبير على المنبر في زمانه على ابن عباس. والجمهور من علماء المذاهب والفقهاء اخذوا بحديث ميمونه ان هي روت، هي نفسها روت، وفي روايه لحديث اخر رافع بن خديج وكان هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم او وكيله في النكاح، يعني هو المرسول ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ ميمونه ويتوسط، كان الوسيط. فهو ايضا روى رافع على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونه الا وهو حلال. وميمونه رضي الله عنها ايضا لما روت الحديث روت انه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وهذا يوافق حديث عثمان الاول في النهي عن نكاح المحرم. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. وهو البعض قال حقيقة المسألة كده ننوه، بعضهم قال لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويفعله، لكن هذا صحيح؟ لا ليس صحيحا. طب وإن فعله؟ فعله يبقى كده عشان يقول النبي إنه مكروه، والمكروه حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب إذا بينه. طب لو أو خصم كبير. الله أكبر، أحسنت بارك الله فيك. أنت صحيت إمتى؟ أنا شايفك قلت إنك هتروح تسافر لآخر الدرس أو شيء، بس أنا عارف عهدت بيك ذلك إنك لما بتبقى كده تقوم طالع على طول ربنا يكرمك. فهي الاثنين أحسنتم، الاثنين إن هي إما تقول إن هو يفعل المكروه يفعل المحرم ليبين إنه مكروه. طب إيش في مثال لفعل للنهي ثم فعله؟ شرب وقفا ثم صلى المجند. نعم. حتى يبين إنه هذا مكروه. نهى عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا، وايضا ايش ثاني نهى عن ايش ثاني وفعله؟ احسنت، نعم، نهى عن البول قائما ثم بال قائما صلى الله عليه وسلم. او يكون من خصائصه، او يكون ذلك من خصائصه. نقول ان هو طيب هنا فلما او من الادله على ان النهي اصلا لم يكن تحريما، يعني في بدايه الامر يكون النهي ليس تحريما، يكون كراهه من الاصل. يعني عندك ثلاثه حالات ممكن تضيف، اما ان النهي، بس احنا كنا بنتكلم عن النهي اللي ثبت تحريمه، فلو فعله النبي صلى الله عليه وسلم اما يفعله على انه من خصائصه كالوصال مثلا، نهى عن الوصال وهو كان يصل، فلو هو بين ان ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فاذا هنا ونهاه ثم بعد كده تركهم الى الفجر، ويعني او راجح ان فيها مساله فيها تفريعات يعني او مش الفجر قبل الفجر يعني، فهذا من الفعل ايضا، او يكون هذا الخصوصيه لا تكون لي، او انه يفعله ليبين انه ليس على التحريم ويكون على الكراهه في ذلك ايضا. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفعله ايضا لم يخالفه، والصحيح هذا من روايه ميمونه وروايه رافع ايضا رضي الله عنهما انه تزوجها وهو حلال، وهذا الذي عمل به الصحابه، حتى ان عبد البر يقول ما اعلم احدا من الصحابه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، إلا ابن عباس فقط قال. وقلنا أن هو طبعا الصحابة غلطوا ابن عباس في ذلك، بعدهم قال أن هو أصلا طبعا ميمونة صاحبة القصة، ده من الترجيح بقى أن ميمونة صاحبة القصة. وأيضا رافع اللي هو كان رسولا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها رضي الله عنه أيضا روى ذلك، وابن عباس كان كمان صغيرا، يعني ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان 12 سنة، ف 10 سنين وقت زواج النبي، لانه كان في حجه الوداع، لا هو 12 ان هو حجه الوداع بعدها النبي صلى الله عليه وسلم توفي باشهر، يعني باشهر، فهو يعني في 12 سنه كذا، فكان ايضا صغيرا نقول بعد. وطبعا هنا وجاء النهي تصريحا عن نكاح المحرم كما بينا، فنقول هنا ترجيح ان ميمونه صاحبه القصه هي ادرى بذلك، ودي من قواعد الترجيح ان خبر الواقعة صاحب الواقعة يقدم على خبر غيره. ليش؟ لأنه أعرف بالحال. وأيضا روى أيضا يزيد بن الأصم ويزيد بن الأصم وقال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، يعني يزيد بن الأصم خالته ميمونة، ويعني في نفس مقام ابن عباس. وروى ابن مسلم قد تزوج وهي وهو حلال وليس هو محرم، فنفس القرب أيضا ذلك. وقلت أبو رافع أيضا، أبو رافع مش رافع، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قال مسلم ميمونة وبنى به وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. كل هذه تبين يعني إيش أن أن أن أن ضعف قول ابن عباس. وكما قال العلماء كان صغيرا وتحمل وهو صغيرا، وقد لم قد يكون لم يضبطها بذلك أيضا. والبعض قال أراد أن يصحح قول ابن عباس، يعني يصحيحه يصرفه صرفا يمكن قبوله. ابن حبان تحديدا أراد أن يصف قول ابن عباس أنه تزوجه وهو محرم. أحد ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها قبل الإحرام، ثم أحرم فاعتقد أن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها بعد إحرام، أو وهم، ممكن يكون وهم من ابن عباس أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، توالى أقول لك أفتح لك الباب. يقولون في لغة العرب إذا إذا إذا إذا قالوا الرجل دخل نجدا أنجد فلان، أنجد فلان يعني دخل نجدا، فيقولون له أنجد فلان، أو يقولوا أظلم إذا دخل في الظلمة، أظلم الليل إذا دخل في الظلمة. أو كان بدل الحرام. أيوة. أحرم. أنت لقطتها، أنا بفعل ذلك أحسن. فأدخل يقولون إذا قالوا أحرم فيقولون إذا دخل الحرم أو الحرم، الحرم وإن لم يكن محرما فيقولون أحرم، يعني دخل فين؟ في الحرم. فابن حبان أراد أن يجعل قول ابن عباس أن نسلم هو محرم أي دخل أي بنى بها داخل الحرم، وليس هذا حقيقة مرادا. ضعيف هذا التأويل، لأنه ابن عباس لا يقصد ذلك، ابن عباس لا يقصد ذلك كما قال الصنعاني، هذا تأويل من بعيد لا يساعده ألفاظ الحديث على ذلك أيضا، لكن بيناه لأنه. وطبعا ابن عباس كان يفتي، لا سيأتي بمسألة المتعة، لا كان يفتي بالمتعة هنا، وهذه وسيأتي الكلام. وربا الصرف، في ثلاث أمور كانت عند ابن عباس: ربا الصرف، ربا الفضل آسف، والمتعة سيأتي، نكاح المتعة، وهذه. طبعا هم الصحابة ردوا في الربا الفضل وردوا في نكاح المتعة، كما سيأتي في عبد الله بن الزبير لما قام وخطب ويعني وتكلم معه كلاما شديدا، سيأتي الحديث على على المتعة إن شاء الله. ندخل في الذي يلي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به القبور. أحسن أن يوفى عندي مفتوحه وليس مشكله. يوفى انت قلت ايش؟ طيب يوفى ماشي، يعني عندك مفتوحه. آه عندي من وفى، من وفى طبعا هي صحه من وفى ايضا، لكن عندي انا يوفى ايضا، تحتمل الاثنين يعني، تحتمل الاثنين حديث. لا بس هي من وفى تحتمل، يعني هي النسخه اللي عنده مختلفه عن معي شويه. اتفق عليه العدد حديث البخاري أقول لك أنا لحظة. ده عند عند المتفق عليه أن توفوا بالجمع كمان. أن توفوا به. في البخاري ومسلم. في البخاري صحيح؟ في توفوا به. وأيضا ما وفيتم به في رواية أخرى، إن أحق ما وفيتم به أين كان عموما ما أدري. بالفتح إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به القبور. هذا ضبط حديث أبي بكر وابن المثنى، غير أن ابن المثنى قال الشروط حق الشروط. يعني بدون وضعيه ده روايه مسلم. حاول نطلع خلاص، مش البخاري اعتبر عندك ان توفوا به، عند البخاري توفوا به. نعم. ما استحللتم به من الفروج. طيب ايا كان المعنى واحد هو مش يعني فيها. هذا الحديث من اهم الحديث، من اعظم الحديث، وهو حديث عام وله خصوصيه في الروايه هذه خاصه في النكاح. والا عندنا احاديث في مساله، طبعا هو قال ان حق الشروط ثم ما عندك ايش ان المسلم ان حق الشرط اللي هي الآن عندك في البلوغ، إن حق الشروط ما أن يوفى به، أن يوفى به. طيب إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وهذا يتكلم طبعا عن الوفاء بالشروط أصلا، ده تأصيلا، ثم يتكلم عن عظم الوفاء بشروط النكاح، وهذا كان تأكيدا أكثر في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا. والشروط التي تكون بين المتعاقدين، فأي متعاقدين في أي عقد من العقود يشترط أحدهم على الآخر أمرا معينا، وما اشترط عليه أحد المتعاقدين على الآخر شرطا ووافق عليه الطرف الثاني أصبح عليه الوفاء. وطبعا هذا تكون الشروط التي تكون مقارنة للعقد، وانتبهوا معي لهذه المسألة اللي نتكلم عنها الآن، الشروط المقارنة للعقد في وقت العقد عند العقد حتى في النكاح، الشروط التي يقصد بها هنا الوفاء بها هي التي تكون مقارنة عند إمضاء العقل، سواء كانت الشروط دي بقى في معاملات مالية كما قلنا أو غير مالية، أو كانت في غير مالية كالنكاح معنا الذي معنا الآن. فممكن أن المرء يعني إيش عند عقد سواء المعاملات أن يشترط شروطا، كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في شرائه من الجمل لجابر أنه أو جابر اللي اشترط أنه يركبه إلى المدينة ويسلمه إياه في المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أيضا أنه سيدفع له قيمته عندما يصل إلى المدينة. هذه شروط اتفق عليها عند العقد أيضا. كذلك عند النكاح قد يشترط أن تشترط الزوجة أو قد يشترط الزوج، وهذا عند العقود، ولابد أن تكون الشروط اللي نتكلم عنها الآن قبل تمام العقد، يعني عند إما مقارن للعقد أو قبل العقد، يعني اللي هو مقدمات في عند العقد، هذه كلها فيشترط في ذلك. وإلا لو كانت الشروط بعد العقد ورد أن فليس عليها الإلزام كما تم الشروط فيها قبل العقد أو مقارنة للعقد، لأنه لما تم العقد مع هذه الشروط أصبح على كل من طرف أن يوفي هذه الشروط. أما لو استحدثوا شروطا بعد العقد هذه ليست محل إلزام إلا إذا وافق الطرف الذي يستحدث، يعني لكن إن يعني بعد تم عقد النكاح فقالوا لا أنا ألزمك بقى بتأتي بكذا أو بكذا أو بكذا، هذا ليس إلزاما عليه أن يفعله ما دام لم تكن هذا شرطا عند عقد النكاح. لكن هنا والشروط حقيقة مختلفة في هذه المسألة، في مسألة العقود، لكن هنا يبين الحديث أولا أن كل شرط شرعي أصالة هو يجب الوفاء به. قال تعالى يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فهذا أمر عموما بكل عقد أن المرء لابد أن يوفي به. ثم جاء الخاص هنا أن النبي قال إن أحق، يعني إن أحق الشروط الشروط التي وضعت في عقود النكاح، يعني هذه كأنها من أوكد الشروط التي لابد للمرء أن يوافق عليه سواء كان زوجا أو زوجة أصالة، إن حق ما وفيتم به من الشروط، دلالة على أن الأصل أنك توفي بالشروط، والأصل أن المرء لازم يوفي. كم من أناس الآن يشترطون شروطا في عقود وبعد ذلك يعني يلحسونها كما يقال ولا يقومون بشيء منها، والله عز وجل يقول يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فأوصى الله عز وجل من فوق سبع السماوات أن المسلم يكون وفيا في العقود التي جاءت بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من حديث شهير ومهم جدا، قال المسلمون على شروطهم، على شروطهم، وهذا عام المسلمون على شروطهم في كل العقود. ثم جاءت السنة هنا في النكاح أن حق الشروط التي لابد أن يوفى بها أو يوفى بها هو الشروط التي تكون في مسألة عقود النكاح، وهذا يعني كتابا وسنة، وحتى من الأقوال الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه له قول جعل قاعدة أو ضابط، قال مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذه يضعها بعض الفقهاء قاعدة فرعية أو قاعدة يعني، ومقاطع الحقوق عند الشروط أي أن الحقوق لا يمكن للإنسان أن يتمها، شوف معنى كلام عمر أن الحقوق لا يمكن للإنسان أن يتمها أو يكملها على الوجه المعتبر إلا بشروطها، يعني حتى تكون أديت الحق لابد تؤدي الشروط التي التزمت بها، وأشد هذه الشروط لما تكون الشروط هذه إذا كان من ضعيف على قوي، يعني واحد ضعيف واشترط على القوي، فهنا القوي لابد أن يعني ينصاع لذلك ويؤدي الحقوق ويؤدي هذه الشروط. ولذلك النكاح هنا عندنا شروط من الزوجة على الزوج أو الزوج على الزوجة. غالبا بتكون الشروط منين؟ من المرأة على الزوج. ولا أنا قلت غلط؟ لا لا، غالبا الشروط بتكون من المرأة على الزوج أصالة، وغالبا تكون من أهل المرأة على زوجها أصالة، غالبها غالبها. يعني إيش؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث إن أحوج حق الضعيف إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. يعني يبين أن الضعف هنا جاء من المرأة، والرجل أقوى بعد الزواج بيكون طبعا هو قوة له أكثر. فلذلك وغالب الشروط تكون من الزوجة أو من أهل الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فإذا كان الشرط من الضعيف على القوي، هذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان للقوي، لأنه هل يعني سيظهر صدقه وأمانته مع الله عز وجل ويوفي، أم يعني يمتنع عن ذلك بقوته أو غير ذلك. ولذلك هذه من المسألة الهامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حق ما وفيتم به من الشروط. وحقيقة أسلوب بديع جدا عند يعني من يتدبر، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني أسلوب نبوي جميل بديع جدا فيه جوامع الكلم. إنما إن حق ما وفيتم به أو وفى به أو على ما توفوا به على اختلاف الألفاظ من الشروط، قال ما استحللتم به الفروج. حقيقة كلمة عظيمة جدا ثقيلة على المرء الذي يعلم معناها وقوتها، بأنك لما تزوجت استحللت الفروج بكلمة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت وخاصة لما يأتيك الولي ويزوجك ويقول لك زوجتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت هذه تقع في قلبك موضعا، بأنك لابد في كل موقف معها وفي كل تصرف تتذكر لأنك استحللت هذا الفرج، استحللت هذه المرأة هذا البضع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال كما استحللتم به من الفروج. وهذا يدل على لابد للمرء أن يراعي الله عز وجل في الزوجات، والزوجة تراعي الله عز وجل في زوجها إذا اشترط عليه أيضا قبل النكاح شيئا من الشروط. قلنا الشروط المقارنة للعقد هي الشروط التي يختص بها الحديث، اللي هي موافية مقارنة، هذه لابد أن يعني يلتزم بها المن من من من من من من من من وافق على ذلك. وهذه حقيقة أمور بيستهين فيها البعض، والبعض لا يقدر هذه المسألة. ولابد أن يعلم أن لما يأتي يتزوج ويأتيه الأب أو الولي فيعطيه يعني وليته في ذلك ويشترط عليه، فيعطيه يعني بضعة منه، يعطيه بنته أخته إلى غير ذلك قريبة له هو ولي لها، ويشترط عليه شروطا فيؤمنه أمانة، يؤمنه أمانة وأنه يراعي الله عز وجل في هذه المرأة، وهي أيضا تراعي الله عز وجل في هذا الزوج. فعليه من يعني من التزم بشرط من الشروط أن يوفي بذلك. وانظر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر، لما علم بأن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج رضي الله عنه، وده اللي بيدندل عليه الأخوات كلهم أصالة في مسألة التعدد. فكل ما تيجي سيرة التعدد يقول لك انظر النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل مع علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت يتزوج عليها بنت أبي جهل، كان أراد أن ينكح إيش؟ كلهم بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو كلهم عايزين يبقى أوليائهم الرسول، فيقوم فيطحن في وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر قام بكلام عظيم جدا. يعني هو ما أراد أن يعني يصرح لعلي بن أبي طالب، لكن تكلم عن من أثنى على على على على صهره أبو أمامة. أبو أمامة رضي الله عنه أن أثنى عليه، وكان يعني ذكر صهرا من أصهاره فأثنى عليه، هو أبو أمامة، وهو يريد أن يعاتب عليا، لكن ما أراد أن يعاتب عليا لمكانة علي أيضا ورضي الله عنه. وعلي هو لم يفعل ما ليس فيه شيئا حراما، لكنه أراد يعني أن يعاتبه. فانظر إلى ما قاله لأبي أمامة بن أبي العاص، قال حدثني فصدق ووعدني ووفى. انظر أتى بالوفاء هنا، حدثني فصدق ووعدني ووفى. وكان أبو أمامة حقيقة من خيار الصحابة رضي الله عنه، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرمها أصالة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم جدا أمر النكاح والتزويج والوفاء بالعقود والوفاء بالشروط الذي يقول. فقال حدثني فصدق ووعدني ووفى، يعني وهذه كانت منقبة ظاهرة من مناقب أبي العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه من فوق المنبر ويذكر فضله في يعني عشرته مع ابنته ووفائه بالشروط والالتزام. وهذه طبعا يبين لك بأن وفاء الزوج بالشروط يعني حقيقة يلمس القلوب. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم لما يمدح أبو أمامة في ذلك على المنبر، أبي العاص يمدحك على المنبر ويقول له ذلك، دل ذلك أن النبي لمس بقلبه حسن الوفاء هذا ويعني حفظه له فقام فيثني عليه. وهذا يبين لك بأن لا شك بأن ولي الزوجة لما يطلب شروطا ويوفيها الزوج هذا له يعني موقع عظيم جدا في قلوب أهلها ويعني أوليائها وغير ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أن يبين أن الشروط التي قد يشترط عليها الناس في عقود الزواج لابد أن يعني أن توفى. لكن هنا طبعا العلماء تكلموا على أن هذه الشروط أنواع حقيقة، يعني فينها شروط أصالة، طبعا في أصل في المسألة هذه أن لابد الشرط ألا يكون يخالف ما أمر كتاب الله عز وجل، كل شرط ليس في كتاب الله كما قال سلم فهو باطل. لذلك ليست كل الشروط يصح الوفاء بها أو يصح أصالة أن تشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط في كتاب الله فهو باطل، ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال قضاء الله حق وشرط الله أوفى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء الله حق وقال وشرط الله أوثق في رواية شرط الله أوثق. فلو كان الشرط يصادم شرع الله عز وجل وهذا لا يحق الاتفاق عليه أو الوفاء به أصالة، وإن كان يوافق شرع الله عز وجل فهو حق أن يمضى وأن يؤدى ذلك. ومن الشروط الباطلة أنواع أيضا، منها أن المرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوجها حتى يطلق زوجته الأولى أو يطلق أزواجه السابقة، وقع في امرأة يعني امتلأ قلبها لا حبا وقالت له شرطي أنك تطلق المرأة الأولى حتى لو تزوجك أو تطلق زوجاتك مثلا، وهذا شرط باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، وهذا شرط ليس معتبر، ومن يفعل ذلك وبيحدث، وأنا أقول لك بيحدث هذا هو، بل بيحدث أنه ممكن بعد ما تزوج الثانية الأولى تجبره على طلاق الثانية، وإحنا كل يوم عندنا هذه المسائل، أو الثانية بقى إيش تكرهه في الأولى فتجعله يطلقها أصالة. لكن فيه شروط صريحة بتأتي بذلك أنه تطلب طلاق أختها أصالة. فنقول هنا لابد أن يكون الشرط ألا يكون الشرط باطلا، لكن هناك شروط ممكن تصح، كأن المرأة تطلب أنها تسكن في بلدة معينة، ألا يسافر بها، ألا يكون مثلا ألا مثلا يسمح لها بالعمل مثلا، لو قلنا مثلا أو يتشترط عليه مهرا مقدما هكذا ومهرا مؤخرا هكذا مثلا. فنقول أن هذه شروط يصح أن تشترطها يشترطها، أو مثلا الرجل يشترط مثلا الزوج أن تكمل تعليمها مثلا، كانت تتعلم أنها تكمل هذا التعليم مثلا، فهذه شروط يصح أن يعني تشترط في العقد. لكن في هناك شروط أصالة هي لا تحتاج أن تشترط، يعني اللي هي الشروط التي توافق مقتضى العقد، يعني واحد تزوج امرأة فاشترطت عليها أن ينفق عليها، هو أصلا مقتضى عقد النكاح أن ينفق عليها، فهذا شرط إيش لا اعتبار له أصالة مثلا، وهذه لأنها توافق مقتضى العقد أصلا. لكن هناك شروط تخالف مقتضى العقد، كمثلا تتزوج وتشترط عليه مثلا ألا يطأ إلا مرة في الشهر، أو تشترط عليه مثلا الولي اشترط الا تحمل، لا تريد ان تحمل، الولي اشترط على الزوج لا تحملها، لا تريد ان تنجب مثلا اصاله، فهذه كلها شروط تخالف مقتضى العقل، لان الوطء يوافق لمده مقتضى، لا يصح ان تشترط مده او عدد او وقت الوطء، وايضا لا يشترط، لا يصح ان تشترط عدم الانجاب، لان هذا يخالف مقتضى الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم، او تناكحوا تناسلوا تكاثروا فاني مفخر بكم الامم يوم القيامه. فده مقصد من مقاصد الزواج والذريه، فلا يصح ان تقول لا تنجب او لا ينجب اصاله. فنقول ان هذه شروط لا يعتد بها، وهناك شروط اختلف العلماء فيها، وطبعا اشهر شرط في ذلك انها تشترط عليه الا يتزوج عليها، وهذه محل خلاف من الفقهاء. فالشافعيه يقولون ان هذا الشرط لا يصح ولا يحق له، ويحق له الا يلتزم به وكان لم يكن، لكن العقد الزواج صحيح، لكن الشرط هذا لاغي وهو ليس ملزم به. قالوا ان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، او يخالف ما احله الله، مش مقتضى العقد انا اسف، يخالف ما احله الله، لان الله قد احل التعدد، فهي لو منعت فيقولون هذا منع، ويخالف الحنابلة والجمهور على ان هذا الشرط يصح، وعليه ان اذا التزم به ان يوفي، فان لم يفعل فعليها من حقها ان تفسخ العقد لانه لم يلتزم بذلك أصالة. وطبعا الفسخ هنا ليس كما لا لازمود البعض، احنا بنقع في اشكاليات البعض، تظن المرأة ايش فلان اشترط انه يفعل كذا وما فعل، فتأتي نقول لها طيب نحتاج لابد من طبعا، والاصل ان هذا يرفع للقاضي، الاصل وانا بقى اللي مبينه، الاصل انه يرفع هذا للقاضي، فالقاضي يأتي بالرجل اشترطت على نفسك كذا، نعم توفي وفي خلاص انتهى، لا اوفي فيحكم القاضي بالفسخ. صحيح. هذا لابد فيه من مجلس قضاء ويقضى به، للأسف البعض بيأخذها إفتاءا، وهذا فيه خطأ، الله أعلم يغفر الله لي إن كنت يعني، لأن أنا يعني مررت بحالات وبعض الكبار من الشيوخ يعني تتصل المرأة تقول اشترط علي أنه يدفع كذا أو يوثق كذا ويفعل كذا ولم يفعل، قال خلاص لك حق الفسخ افسخي، فالمرأة تتصل بالراجل تاني يوم أنا فسخت خلاص العقد أنت مش زوجي، ما هذا المسألة؟ وهل أنتم هذه الفتوى هذه غير القضاء؟ يعني في فرق إن يقول لها من حقك الفسخ، لكن ليس معناه أنك تفسخ هي اللي تفسخ، من حقك أن ترفعي الأمر للقاضي والقاضي يقر يأتي بالرجل، لأنه قد يكون الشرط اللي اشترطه له مدة والمدة لم تأتي، وقد يكون إنه هو لم يفعل الآن لكن سيفعل عندما يطالب منه، فإذا المسألة ليست أنها تأخذ الفتوى وتقول خلاص أنا الآن لم يوفي فأنا فسخت، هذا لا صح، لابد أن يفسخ لها القاضي بذلك، وأن يأتي بالرجل الذي عليه الشرط ويطلب منه أن يفعل، فإن لم يفعل فيفسخ العقد لها، وإلا لو المسألة هكذا لقل إن إيش الفسخ شغالين ليل ونهار كل واحدة تأخذ، وبعضهم بيفهم الفتوى خطأ، لذلك هنا لابد من المفتي أن يبين بفرق بين أن أنا أقول فتوى وإن أنا أقضي على العقد بأنه تم فسخه أو كذا، هذه مسائل لابد أن ينتبه إليه، خاصة مع جهل الحال اللي احنا فيه الآن من الناس، فبيأخذون الكلام يطيرون به، والفلان الشيخ الفلاني قال وأنا فسخت وانتهى الأمر على ذلك. فنقول هذه شروط اختلف، والله حقيقة الراجح أنا أقول في الشرط عدم اشتراطها في عدم الزواج من غيرها أن هذا الشرط لاغي لا يصح، هذا يخالف ما أحل الله عز وجل، وأن القول أن أدين الله به بأن هذا الشرط لاغي لا يعني لا يلتزم به الزوج، وهي أرادت بقى يقع عليها ضرر أو غير ذلك هذا أمر آخر لها يعني مخرج آخر من مخارج الشرع. الشاهد بأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد عظم العقود وبالأخص عقد النكاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، انظر بكلمة الله، وهذه تدل على أن المرء لابد أن يتقي الله عز وجل، كم من أناس نسمعهم بأمور اتفقوا عليها ولا يفعلونها إلى يومي هذا ومرت سنوات على ذلك ويخالف ما اشترط عليه، والله عز وجل يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فالغليظة أن يقول الرجل لزوج مولياته زوجتكها بكتاب الله وسنة سلم. فقلنا لابد الناس أن لا تع لها أن الناس تنتبه لذلك المرأة تنتبه لهذا الأمر وأن تتقي الله في النساء، وإما إمساكهم بالمعروف أو تسريح بإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مسألة هذه من الأهمية بمكان هذا الحديث مسألة الشروط. حقيقة الشروط متنوعة جدا وفيها كما قلت شروط توافق مقتضى العقد فلا داعي للاتفاق عليها، وفي شروط تخالف مقتضى العقد وهذه الشروط الباطلة التي قد منعها العلماء، وهناك شروط تكون في مصلحة أحد العاقدين وهذه ما دام لا تخالف شرع الله عز وجل فهذه اشترط كل واحد على الثاني فهذا لابد له من اللزوم أصالة. ومن الشروط أيضا الفاسدة أنه مثلا اشترط عليها عدم زيارة أبويها، قم في زيارة لأبوك وأمك، وهذا لا يصح لذا قطع رحم، هذا شرط لا يصح أصالة مثلا. فإلى غير ذلك من الشروط التي يعني التفصيل فيها يكون في كتب الفروع. نعم ندخل في أي أسئلة هنا؟ نعم لو القاضي يعني فسخ العقد لأن مثلا الدولة لم يكن بالشرط، هل هنا القاضي لما يفسخ العقد هل يعطي عقد طلاق أو خلع؟ يعني ليها حقوق أو ليس لها حقوق يعني تنازع المهر؟ لا ده هو سيعطيها يعني حقوقها. هو لو فسخ هو لو القاضي فسخ طبعا هتاخد ايه حقوقها على حسب الفسخ ايش. هو الفسخ قلنا ان هو لم يلتزم بالشرط، ان كان الشرط فيه من حقها انها تفسخ وتاخد الحقوق التي لها لانه لم يلتزم بالعقد، بخلاف بقى الفسخ الاخر لو كان مثلا خلع وده له تفصيل اخر. نعم هو لا ياخد انت عايز. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة على الطيبة متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. هو ده في العمدة مش في هنا مش في البلوغ. وعندك أيضا لا عندكم حديث الحمر الله أعلم أن هذه ليست الأخير هذا ليس من البلوغ ليس في البلوغ المعنى. عندك ده في فين وده في عمدة الأحكام لكن في البلوغ من عارف إنه في العمدة لكن أنا بتكلم عن النسخة عندكم في النسخة في الهامش وليست في المتن اللي عندي أيضا ليست في المتن والأصل إن هي مش في المتن أي كان عموما هو الأول والثاني حديث سلمة بن أكوع وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا حديث رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قال عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، وحديث لعلي رضي الله عنه وأرضاه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. أيوة لا هي نسخة البلوغ فيها ايوه يعني هي النسخه اللي فيها شرح الصنعاني فيها الحديث الثالث هذا، ونسخه كمان طبعه حامد الفقي اعتقد هي دي اللي معاكم اللي هي فيها بعض النسخ. بس المهم تحقيق بان لو حامد الفقي يبقى والنسخ اللي عليها شرح الصنعاني ايضا زاد نعم الحديث اللي انت قلته اللي هو نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يبقى دي نسخة أخرى أيضا فيها ذلك. دليل على كده ما كتب أخرجه السبعة إلى أبا داود، السبعة دي يعني لفظ ابن حجر اصطلاحه ما لذلك هي في بس هي مش في طبيعتين، ظهر بقى اختلاف بخطوطات بناء على ذلك ايضا. طيب نقول ايا كان رخص يعني ايش؟ اباح. طيب عام اوطاس، عام اوطاس دي غزوه اوطاس، ولما حدث قتال غزوه حنين هرب من هوازان من حنين اناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعد ذلك خلفهم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري أخو، ومعه ابن عم أبو موسى الأشعري، الاثنين خلف هؤلاء، وقتل فيها أبي عامر الأشعري. ثم بعد ذلك تولى أبو موسى الأشعري فقاتلهم طلق حتى يعني بددهم وشردهم، والقصة طبعا في الصحيحين اللي هي عام أوطاس. وأما قال في المتعة، ما هي المتعة؟ المتعة أصلا بمعنى الانتفاع والتلذذ، وهي المتعة مقصود بنكاح المرأة مدة مؤقتة على مال. يبقى المتعة نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين، يقول ينكحها شهر يومين أسبوع سنة، المهم مدة مؤقتة على مال معين. إذا انقضى الأجل وقعت الفرقة بدون طلاق أصالة، ويعني لا يحتاج أن يسمي طلاقا، لأن الانتفاع هنا المرأة تأخذ المال والرجل يستمتع بها المدة معينة من الزمن، قضاء للشهوة فقط دون قصد للتوالد ولا استقرار ولا سائر أغراض النكاح اللي فيها الاستقرار وغير ذلك. هنا قال هذا معنى المتعة، ثلاثة أيام في الحديث الأول، يعني جاء الترخيص لمدة ثلاثة أيام فقط، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمدة ثلاثة أيام ثم منع بعد ذلك. والحديث ليس فيه أنهم تمتعوا حقيقة، لكن فيه نرخص لمدة ثلاثة أيام، لكن هذا الذي جاء، لكن هو يتكلم عن أن هناك رخصة حدثت وقع في أيام في عام أوطاس، وعام أوطاس وعام فتح مكة، لأن مثلا فتح مكة ثم حنين ثم حدث ثم أكبر في أوطاس أصالة. ثم هنا الحديث الذي يليه سنبين حديث علي قال إيش نهى نفسه عن المتعة عام خيبر. عام خيبر سنة كام؟ سبعة، ومكة ثمانية، صحيح؟ فتح مكة ثمانية أيضا. فهنا سنبين أن المسألة يبدو أن اختلف الفقهاء كما سيأتي معنا، أن كان فيه رخصة ثم منع ثم رخصة ثم منع تام بعد ذلك أصالة. طيب لكن نضبط المحرم في نكاح المتعة الأجل، الأجل في العقد، وانتبهوا ليش احنا بنقول هذه التصريح كمان بالأجل. طب ليش انا قلت التصريح؟ عشان يكون اجمل يجمل في نفسه انه طلاق بس لم يقل له. ان نوى الطلاق بقلبه ولم يصرح بخلاف، لا يا فيها خلاف، فيها خلاف فقهي ناتي لي، لكن اقصد هذه غير التصريح، التصريح هيكون باطلا وهي متعه، انه يصرح بالاجل اتزوجك اسبوع عشرة ايام سنه الى غير ذلك، بخلاف لو اضمر عند الزواج نية الطلاق، يعني ذهب يدرس في الخارج والرجل أعزم وإيش ووجد أنه لو ظل أعزب سيفتن ويقع في الزنا والعياذ بالله، فقال أتزوج أنا قدامي سنة بحضر أي شيء ولا سنتين بحضر دراسات عليا أو بيدرس أو شيء أو شاب من الجامعة، فقال إن أنا أتزوج مدة دراستي حتى أعف نفسي، أنتوى إن الزواج هذا لمدة الدراسة وأن يطلق بعد ذلك لما يرجع، لكن لم يصرح، هذه غير أنه يتفق يقول أنا أتزوج معك مدة الجامعة أو الدراسة، لو صرح متعة محرمة لا شك في ذلك، وهذا يكون زنا أصالة، يعني إن أكمل بذلك. أما لو تزوج بنية الطلاق الجمهور على جوازه، وخلف الأوزاعي إمام أهل الشام قال أنه متعة، وبعض العلماء قالوا بالجواز مع الكراهة، منهم ابن قدامة وشيخ ابن تيمية، وبعض العلماء منعوا، يعني منعوا ذلك. والحق أنه ليس معنا الآن، لكن نبين عشان نفارقه بيننا وبين نكاح المتعة، فهو بخلاف نكاح المتعة، والصحيح يعني انه الجواز في ذلك الجواز، وسنبين يعني ان شاء الله لما ننتهي من ذلك من هذه المساله. لكن هنا الحديث الاول الاحكام ظاهرة في هذا الحديث على تحريم نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، وهذا يعد إجماعا عند أهل السنة. طبعا خالف الذين ليس من أهل السنة الروافض يقولون بنكاح المتعة، سنبين الشبهة التي ليست شبهة يعني عندهم، فطبعا هم يعني يقولون بنكاح المتعة. وطبعا لو قلنا الحكمة في تحريم نكاح المتعة، الحكمة أقول الحج النص جاء فلا كلام مع وجود النص، لكن نبين الحكم، ما الحكمة في الشرعية في التحريم. قالوا الأصل في مقاصد النكاح إيش؟ إقامة الأسرة، الألفة، المودة، إعداد أسرة ومجتمع يعني يقوم على الاستمرار على الاستقرار، وليس المقصود فيه المتعة، لأن ليس على الناس المقصود في قضاء الشهوة فقط، هذا ليس مقصود النكاح أو الزواج يعني أو الزواج كزواج الذي أراده الشرع أيضا. وثانيا أن المتعة تشعر فيها أو مش تشعر، هي كأنها إجارة يعني لأنها لأجل، فكأن الرجل بيؤجر بضع المرأة لأجل محين مقابل مبلغ من المال، يعني كأنه يقول لها استأجرتك مدة للوطن، وهذا إجماعا لا يجوز، إجماعا لا يجوز. فكذلك نكاح المتعة هو استئجار للفرج، كأن المرأة سلعة تنتقل، وهذا لا شك يأباه الشرع، وفي من قصل النساء عظيمة. أيضا الإشكال أن في نكاح المتعة لا يؤمن اختلاط الأنساب، ما هي المرأة بقى الآن هتتفق زواج متعة أسبوع وأسبوع وشهر وأسبوعين، طب والآن لو حدث حملا أيا كان بقى مع من هو الحمل هذا أصالة، ما هو ما فيش عدد أصلا عندهم ولا شيء وغير ذلك، فهنا لا يؤمن في اختلاط الأنساب أصالة. ثم أيضا تحريمه يكون من باب سد الذرائع. طب إيش سد الذرائع؟ إنه وسيلة للزنا، هو أصبح الآن يعني بدلا ما يزني والعياذ بالله والعياذ بالله هيروح يتفق كلمتين والليلة بكذا متعة مقابل كذا، أصبح وسيلة للزنا لكن مقنعة لما يسمى المتعة. وطبعا عليهم لعائن الله عز وجل الروافض أبحوها، وطبعا يفسدون الناس، وهذه كاليهود، هم اليهود أصلا أفسدوا العالم كله بالنساء وفتنة النساء، كما جاء عنهم أنه هي فتنة النساء فيهم كانت ثم صدروها للعالم. الروافض هم الروافض كاليهود أصلهم يعني إيش، فهم أيضا يقولون بها، طبعا هم يستدلون بقول الله عز وجل استدلالا باطلا، قال فما استمتعت به منهن فأتوهن أجورهن، قال فما استمتعت به منهن فأتوهن أجورهن، فهنا قالوا الاستمتاع والأجر، الاستمتاع والأجر، إذن المقصود نكاح المتعة، فيستدلون بالآية على جواز نكاح المتعة، وهذا الاستدلال باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن المقصود هنا بالأجور الصداق، طب الدلالة، قال فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف، أو قال الله عز وجل في الآية الأخرى أجورهن، ويقصدون الصداق، فإذا الأجر المقصود به الصداق أصلا. ثانيا الأدلة جاءت على تحريم نكاح المتعة قطعا، أدلة يعني ممكن نقول أنها قاطعة، وهي يعني طبعا سيأتي الكلام في قول ابن عباس لكن في مخالفته لذلك، لكن نقول الأدلة قاطعة واستقرار وإجماع السلف بعد ذلك، بل إجماع الصحابة على تحريم نكاح المتعة. ولو قلنا أنه قد حلل في الأول كما جاء في الأحاديث، لكن منسوخ لأنه قد حرم بعد ذلك أيضا. والعجب عند الروافض أن الرواية المروية دي عن من؟ الرواية الأخيرة مروية عن من؟ في خيبر علي بن أبي طالب إمامهم، بل إلههم عندهم، إمامهم هو الذي إيش معبودهم اللي بينادوه ويعودوا يشركوا، أعوذ بالله هو بريء طبعا من ذلك، لكن هو إيش إن ابن علي اللي نهى وابن عباس اللي أباح، وحتى ابن عباس كمان اللي هو ابن جعلها كميتة كالميتة، يعني حتى كلام ابن عباس لما علم وأنكر عليه فقد قصدت أنها كالميتة يعني للضرورة، لأنه لما رأى أن الناس توسعوا بفتواه هو نفسه لما قيل له ذلك بعضهم قال فقال ما أردت إلا كالميتة أو شيء مثل ذلك أصالة. وايا كان رجع ابن عباس احلى يعني ان هم اختلفوا وابن عباس رجع ام لم يرجع، والحق انه لم يرجع، لانه عبد الله بن الزبير قام خطيبا في المنبر في وقت ولايته للمؤمنين امير المؤمنين، وقال ما كيف لو ناس قد ذهب الله ببصيرتهم كما ذهب بابصارهم، كان عمي ابن عباس يفتون بالمتعة. فقال ابن عباس ما لك اراك اعرابي جلف، يعني ايش هو اصلا كانوا اقارب يعني. فقال له عبد الله افعلها وسترى، يعني افعلها وسترى، يعني ايش بيهدده. لو طال ابن الزبير كان ولي امر، وابن عباس كان يفتي، وبالحق ولي الامر ان يقوم وهو الذي يفصل في المساله، خاصه الامر كان منتشرا. فكان انكار ابن الزبير على ابن عباس في خطبته لما علم ابن عباس ما زال يقول بها والناس تاخذون يعني او يعني يستدلون بقوله. فالحق ان هم رجع، لكن افضل ما يقال كما قال ابن عبد البر حتى قالوا رجع ابن عباس ان لم يرجع، فلا كلام لاحد كان من كان بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يعني المساله في ذلك، في مساله قول ابن عباس في هذه المساله. لكن هو النكاح المتعه كان مباحا، المتعه كان مباحا في اول الاسلام، ثم حرم تحريما مؤبدا بعد ذلك الى يوم القيامه، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث يوم الفتح قال يا الناس قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه، فاصبح قد نسخ هذا الرخصه، ولعلها كانت مرخصه ثم نهي عنها ثم رخصه كما ثم نهي عنها الى الابد بعد ذلك. ولكن ايضا حتى الذين كانوا يقولون بالمتعه كانوا يقولون بالمتعه في السفر، لم يؤذن لاحد بالمتعه في الاقامه، يعني لم يكن احد ياتي بنكاح المتعه في المدينه، بل كان هذه عند السفر، لان العرب كانت تخشى واهل الاسلام في الاول في غزواتهم ان يصطحبوا نسائهم معهم، خشيه ان تقع النساء في الاسرى والزراري، فكانوا يقاتلون بغيرهم، فكانوا في عزوبه يعني ايش ما معهم نسائهم ايضا. فكانت المساله في حاله السفر وليست في حاله الحضر ولا الرفاهيه، لم تكن المتعه اصاله حضرا، كانت سفرا اصاله. قال سلمة بن الأكوع كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم تستمتعوا فاستمتعوا. وحتى ابن مسعود قال كنا في غزو مع رسول الله وليس معنا ليس لنا شيء، فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ننكح المرأة بالثوب، ألا نستقصي نعم. ثم قرأ علينا يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. أيا كان قد بينا أن المسألة كانت فيها ترخيص ثم استتب الأمر على تحريم نكاح المتعة، وهنا على أنه غالبا يكون عام الفتح لما جاء ذلك أيضا. أما حديث علي في عام خيبر وحديث بصرة جاء في عام الفتح، فكأن التحريم في خيبر رخص فيه بعد ذلك ثم جاء المنع بعد ذلك في عام الفتح أصالة. والبعض قال إن التحريم لم يقع إلا مرة واحدة عام الفتح، لكن الصحيح والله أعلم عند الجمهور بأن رخص ثم حرم ثم رخص ثم حرم تحريما أبديا بعد ذلك أيضا. طيب ناخذ حديث تحريم حديث ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، اخرجه الاربعه الا النسائي. طيب هذا طبعا حديث ابن مسعود في تحريم نكاح التحليل، ولعن والطرد، اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، والمعنى أن صلى الله عليه وسلم يدعو على المحلل والمحلل له الذي يحلل. صورة المسألة طبعا المحلل اللي هو يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى التيس المستعار. فهو كأنه يتزوجها ليحلها لزوجها الأول، هذا المحلل. والمحلل له وهو الذي طلق المرأة ثلاثا وكان زوجا لها وأصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. فالمقصود هنا إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا تطليقات فتحرم عليه تحريما مؤبدا، أو يعني تحرم تحريما مؤبدا حتى تنكح زوجا غيره ويبني بها ويدخل بها ويطأها. فإن طلقها الزوج الثاني حلت الزوجة أن ترجع له إن أرادوا ذلك بنص قوله تعالى. وهنا جاء اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له، وهذه قالوا لأنها فيها نوع من يعني بعضهم قال إنها فيها عدم المروءة، ما فيها حمية، خسة في النفس. ولا خلينا نقول ماشي خسة في النفس طبعا هذه مسألة أخرى أيضا. هذا بالنسبة للمحلل له ظاهر، يعني إن المحلل له ظاهر هذه المسألة. بالنسبة للمحلل هذا يعني كيف يعني كأنه يعني بيطأ المرأة لغرض الخير، يعني لا كأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة أنه هو كالتيس المستعار ذلك أيضا. المهم أن المسألة معنى تحريم نكاح التحليل، تحريم نكاح التحليل. وإيش اللي زنا؟ هتأتي طيب معنا فيها إشكال على حسب قصده. تأتي طب أنت. لا لا شيخ هو جامع بس انتظروني بس بارك الله حجش. هي مش مناقشة الآن، انتظروني لما انتهي من الحديث. فالحديث يدل على تحريم نكاح التحليل. ليش طيب التحريم؟ لأن لعن، واللعن لا يكون إلا عن شيء قد حرمه الشرع أصالة. وهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. وما يدل على تحريم نكاح التحليل من قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طب إيش غير مسافحين؟ فكأن الله عز وجل جعل نكاح التحليل شبيه بالمسافحة بالسفاح وهو الزنا والعياذ بالله، لأنه لم يقصد به الإحصان أن يحصنها أو يحصن نفسه أو يقوم زواجا حقيقيا. والنكاح الإحصان النكاح بعقد صحيح، فالنكاح بغير عقد صحيح وهو في المسافحة أصالة. ولذلك النكاح المحرم محلل حرام وباطل ولا يفيد الحل، يعني حتى لو فعل فلا تحل هذه المرأة للزوج الأول بهذا العقد، لا تحل، يعني لا يحصل الإباحة للزوج الأول. ليش؟ لفساد العقد هذا، فكأنه لم يكن، والعقد إذا قلنا فسد لا يترتب عليه أثاره، فكأن الزواج لم يحدث، وكأن لم يكن هناك زوج آخر دخل بها، وهي ظل هي على حرمته للزوج الأول. مع أن طبعا هم الرسول سماه محلل لكن هو لم يحصل به الحل، فهو قصد التحليل في موضع لا يصح فيه الحل، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض قالوا النبي سماه محلل فإذا يحل، قالوا لا ده هو هذا ليس محلل، يقصد ليس مثبت للحل في الواقع، لكنه قصد التحليل في موضع لا يحل فيه، وليس المقصود هنا أن وقع التحليل في الواقع أصالة. ولو كان هو محلل لم يكن له اللعن، لو كان محللا بالمعنى المجيز لم يكن له اللعن. حتى أن ابن عمر كان يقول كنا نعد ذلك في زمن سلم سفاحا، كان يعد ذلك سفاحا أصالة. لذلك الجمهور يقولون إن أراد أن المحلل ده، انتبه بقى عشان نبين، يعني قل لو المحلل ده دخل بنية التحليل، المحلل مش المحلل له، المحلل دخل يعقد بنية التحليل، يعني هاب إن ده صاحبه قاعد يعيط للنهار على مراته اللي طلقها ثلاثة يبكي، فقال يعني أنا الرجل صديق عمري وكذا فأنا أخدمه أخش على أعقد وله وبعدين أطلقها وأحلها له، انتبه هنا المحلل اللي اراد ذلك مش المحلل له كمان، فنقول انتوى ذلك وتزوج على ذلك أصالة فهذا العقد باطل. طيب لو بعد انه فعل ذلك اراد ان يتزوجها حقيقة، قالوا العقد هذا باطل لابد يعقد من جديد، لانه لما انتوى في هذا العقد كانت نيته في الزواج يحللها، فقالوا النية هذه تبطل العقد نجاح تحليل، فان اراد ان يصحح اراد ان يتزوجها فعليه ان يعقد عقدا جديد. ليش؟ لان النهي يقتضي التحريم وهو قد عقد بنية التحليل، فهذا العقد باطل فاسد لا يصح. اراد ان يكمل العقد او يصحح وحد قال له اتق الله ما فعلته خطأ وهذا كذا وكذا وكذا، فهنا لابد له ان يصح العقد من جديد، وهذا قول الجمهور على ذلك ايضا. هذا لو هو قال ولا بدون ان يصرح كانت نيته، وكذلك لو شرط عليه قبل العقد ان يحلها لمطلقها الذي طلقها، لو شرط عليه ثم نوى عند العقد غير ما شرط عليه، يعني هو قالوا له انتبه قالوا له انت هتتجوزها عشان تحلها، لكن هو بيتجوز نوى غير ذلك، قال لا انا هتجوزها، نكاحه صحيح، نكاحه صحيح وبطل الشرط اللي اشترطوه، يعني اشترطوا هب ان المرأة قالت له انت هتتزوجني عشان تحلني لزوجي واشترطت، فهو تزوجها ليتزوجها حقيقة، انتوى ذلك صح العقد وبطل الشرط وهي زوجة له أصلا. وإن كان في قول مضاعف إن يبطل النكاح لأن في شرط مفسد العقد، وهذا رجحه كثير من العلماء، وفي قوة نظر، في قوة نظر لو قلنا بأن الشرط الباطل يبطل كما بنقول في الشروط الربوية، إن لو وقع على شرط ربوي فالعقد باطل، كذلك لو وقع على شرط التحليل أو أراده مع أنه نوى غيره فباطل، لكن الحق نقول أنه هو لو قيل له الشرط وعند العقد نوى غير ذلك فنيته هو يعني الله أعلم الراجح أن العقد يصح ويلغي كأنه لغى الشرط هو، لأن الشرط له أصلا، وإن كان البعض يقول بأن الشرط مفسد ويحتاج أنه يعقد عقدا جديدا. وهل أحد يعلم لماذا سمي سمنا سلم الرجل لما قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. المسألة ليست أفتح لكم، المسألة مش أنه يعقد فقط، مش هيعقد فقط، لا هو سيبني لا ده لازم، ده عندنا أنه يبني ده لو لا لا هو لازم يبني ده لو كان زواج صحيح، لكن هو بنى أو لم يبني ودخل بنية التحليل فالعقد باطل، حتى لو بنى بها ونيته التحليل فالعقد باطل أصالة. لكن هو ليش تسمي دايس المستعار؟ تقول رايحين النهاردة معا لي عايزين نخلص الكتاب كريم الشيخ، كان مثلا صاحب التيس الذكر كانوا يطلبون منه الإناث أن يعني يأخذوه لكي ينكح، خلاص هو انت لا هو لما نعم هو لان التيس يؤتى به للضراب، للضراب، فهو اوتي به كان للضراب للنكاح للوطن، فكان كالتيس المستعار من هذا الباب، انه كان لانه يؤتى به للضراب يعني ينزوي على الاناث حتى يحدث الحمل، فهو اوتي به فسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار ولعنه لذلك ايضا، حتى لو كان لمرة واحدة، وطبعا التيس بيؤتى به ينزوي مرة ويرجع مرة أخرى أصالة. طيب يبطل النكاح سواء شرط التحليل في العقد، يعني هو بيعقد مثلا وهذا وطبعا بالإجماع هذا أصالة. طيب أو لو اشترط على أو نواه الزوج الثاني بلا شرط، يعني هو نوى لكن لم يشترط، هو نيته انه كان يحلها لصاحبه، قلنا هذا ايضا يبطل على ذلك، وان كان البعض قال لا يبطل، لكنه ان الصحيح هنا ان انه انه انه انتوى التحليل، فايضا العقود بالمقاصد، فان انتوى التحليل في هذا العقد وهو بيتزوج يبطل هذا العقد ايضا، هذا يبطل هذا العقد. احنا صححنا. انت كنت فين يا دكتور؟ احنا صححنا ان كان متعه اصلا. ده مش متعه بقى. وبعدين ما قالش ده مش ليه سميته متعه؟ وده نكاح، ده اسمه نكاح بنيه الطلاق اصلا، بنيه الطلاق هو يقصد زواج نكاحا خلاص. ما اتاش الشروط والاركان فيه صحيحه، لكن ده انتوى التحليل وجاء النهي عن منع التحليل. احنا عندنا منع عن التحليل. الفرق بين المتعه ايش؟ انه يشترط اجل، هو ما قالهاش اجل وبيجوزها. ايوه هو ما اتفقش معها على اجل. المتعه انه يتفق مع المراه على اجل، وحتى احنا يعني ما كملناش فيها كمان انه انه انه بعد انتهاء الاجل ينفسخ كل العقد. وكمان العلماء قالوا انه ده ملوش توارث كمان، يعني ليس لهم توارث كان بينهم أصالة في ذلك ولا تناسل. المهم انه ايش؟ الاتفاق على مده، هو ما اتفقش معه على مده. دلوقتي عايز تقيس ايش على ايش عشان ما نروحش في الكلام، يعني ما يبقاش الاشكال اللي عندك فيها. لا ده هو ما تزوج الا للتحليل الرجل، احنا ما اشترطناش عليه في الزواج التحليل انه يصرح، لكن اشترطنا في المتعة ان يكون الاتفاق ظاهر ان انا بيتزوجها لاجل. وايه الفرق بين المتعة وعدم المتعة؟ المتعة ان يقصد الزواج، يعني يقول ما يشترطش في عقد الزواج انه بيتزوج لمدة. عقد الزواج يكون مطلق، زوجتك قبلت خلاص، صيغة منضبط صحيحة، وهو اراد ذلك وما اشترطش بلسانه انه هتجوزها شهر او اثنين او سنه، لا لم يعلمها بذلك. بس بتاخد مني وبترد عليا، انت لازم ترد انت اللي عندك مش من كلامي، لان زواج التحليل هو مش محتاج اني اقول لهم. هي اصلا لو الزوج الاول ما يعرفش حاجه عن الموضوع ما طلبش منه انه يتزوجه، وهو اللي دخل يحلل وقع في الاسم الشرعي اللي الرسول قاله ام لا؟ لانه ما عن التحليل ملوش علاقه بالزوج الاول ولا علاقه بالمراه كمان. أبهب ان المرأة ما قالتلوش اصلا ان ان انك تعالى حللني، لكن هو انتوى ان هذا الزواج يبقى يعقده عشان يحلل، فوقع في نهي النبي ام لا؟ وقع في نهي سلم انه اراد التحليل، هو اراد هو التحليل المقصد. لا مش جاي معاك. سنة المتعة لابد ينص على المدة، يصرح بالمدة عشان تكون متعة، يصرح ان ده زواج متعة، فهو لم يصرح فلم نقل بالمتعة. التحليل ما تردش منه التصريح. الفرق ان في المتعة عشان نفرقه بين الزواج العادي وزواج الـ الـ الـ الـ ان المتعة قلنا لي اجل، فلابد يقول هتزوجك اسبوع. ان لم يقل اسبوع وقال تزوجتك، ممكن بقى يحبها بعد ذلك يرتاح إليها فيجلس معها لو كان دراسة أو اللي احنا نكلم. لكن المهم إنه هو ما صرحش بالمدة عند العقد، فلم ينطبق عليه شرط المتعة. التحليل تبيني بقى عشان أكملها لك، عشان أنت وقفت في الحتة اللي أنا عايز أقولها لك دلوقتي. في التحليل لم نشترط عليه أن يقول أنا أتزوج بشرط التحليل، لكن قلنا إما يشترط أو يقصد. هو ليش دخل الزواجة دي؟ لأن معنى التحليل الممنوع واقع، سواء صرح أو لم يصرح. هو بيخش مش عشان يقيم عقد الزواج، لكن الثاني عايز يتزوجها ويقيم علاقة وزواج وهجيب أولاد، لكن هو منتوي أن لما تخلص مدة دراسته مثلا يرجع، لكن هو بيتزوج ويتناسل ويستقر وكله. بل أنا قلت أن فيه واحد اللي قال إن... طب انت عايز ايه؟ مش فاهم. طب ماشي يعني ده رأي بس، ده مش بس جمهور العلماء ان هو مش متعة. طب انت عايز يعني انت عايز عايز دكتور ايه؟ خلاص انت شايف كده خلاص بس بقى. لا لا ما قالش اللي قال المتعة ما ملوش علاقة بالتحليل. انت مش قادر تضبط المسألة خلاص، هي مش واضحة لك. المتعة اسمعني بس، اللي أفتى بأن الزواج بنية الطلاق أراد أن يحمل القصد على كأنه متعة، لكن ده اللي أراده. طب أنت طب ما أنا عارف أنك بتقول، وقلت لك أنت بتقول لي الفرق إيش، فبقول لك لا، في فرق. إن المتعة لابد التصريح، لابد أنا أصرح بالأجل عشان يكون عقد متعة، وده اللي اتقال عليه كل العلماء، إن المتعة لابد فيه تصريح بالأجل. لذلك لم يعدوا الزواج بنية الطلاق، إن ده أصلا تصريح بالمدة، وبالتالي لم يحاسبوه على المسألة هذه لأنه ما أعلنهاش خلاص. لكن التحليل لم يشترطوا فيه التصريح، وإن كان فيها برضه هتلاقي فيها خلاف، لكن لم يشترطوا فيه إنه يصرح إن أنا بتجوزك عشان أحللك. طبعا إجماعا لو صرح بالشرط ده نكاح تحليل، لكن لم يصرح وقصد التحليل فقالوا هنا بقصده وقع في النهي، لأن النبي منع المحلل والمحلل له. دي حالات ان التاني يجيبه اصلا، وحالات ان التاني وحالا ان هو يتطوع، فقال اذا تطوع بذلك ليحلها يبقى مقصده ما كانش زواج. هنحاسبه على العبرة والعقود بالمقاصد، نعم هنحاسبه على مقصده هنا. يبقى ما قلنا يصرح بقى، مع ذلك انا قلتها هنا، لو اراد ان يغير النية ويتزوجها يصحح العقد، يعني يصحح العقد بان هو عقد صحيح، يصحح العقد. هو ده بقى ده اللي بيسأل عنه ده. ايوه صحح العقد، يعني المهم ان العقد هذا لا يكون ايش، يعيد العقد مره اخرى. وخلي بالك ان احنا كنا ناتي طبعا، انا بقول يصحح العقد، المساله راجع للرجل ليش مش للمراه، لان سياتي في حديث امراه رفاعه القرظي لما طلقت ثلاثا وتزوجت الزبير ابي الزبير وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، ابي الزبير صحيح غير الزبير، نعم ابي الزبير، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد انها تطلق منه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم فقال لك لعلك تريدين الرجوع لرفاعه صحيح. لما ابتسم النبي كانه فهم مأربها انها تزوجت الرجل ده ليش، عشان تطلق منه وترجع لطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم يبطل العقد مع انه فاهمة ان هي كانت لها رغبة، لكن الرجل لما تزوج طبعا كلام الحديث ممكن سيأتي معنا والله اعلم، ان بعد ذلك اللي باقي هو تقريبا ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ايش، لم يبطل العقد مع ان هي كانت لها رغبة، لكن المسألة دائرة على الرجل اللي تزوج، لذلك لم يعتد بها هي اصالة، عشان يبين لك ان المسألة مش غير تلك المسألة فيها أصالة، يعني هي كانت تريد ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها. يعني انتبه، هو لا حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلتك، يعني لا مش هترجعي له، بس لابد ان يحدث الوطء، والرجل هو بقى اللي يطلق براتب ولم يمنعها من الرجوع، لكن جعل العلن لن يكون هناك رجوعا الا بالوطء الحقيقي اللي موجود. فعلق المسألة على الرجل مش على المرأة، لان المرأة ممكن تسحبه تتزوج اي احد عشان تطلق وعايزك ترجع لزوجها الاول. هي المساله كلها على الزوج الثاني، نيته في الزوج الثاني اصاله. ما تعمل اللي تعمله شيخ، ما هو ايه المشكله بقى في دي خلاص. يبقى المدار هنا على الزوج الثاني، هو المحلل، هو اللي بدأ عقد النكاح، هو الذي لو لا يوجد تحليل، يعني لولا الزوج الثاني هنا لا يكون هناك محلل أصالة. لكن طبعا هناك إثم ينالهم، سيكون في هناك إثم ينال لو أرادوا التحايل بذلك، لكن مدار الأمر كما قلنا على الزوج المحلل هو الذي يكون في ذلك. هي حتى هي كانت تبقى صحيح. المهم الرجل اللي بيتزوج الثاني هذا اي نية له، نيته زواج لا اشكال، نيته تحليل او اشترط بالتحليل لا يصح ذلك اصالة. احنا حضرتك مش هو بردك على الله المحلل، مش هنا اسم المحلل بألف ولام يعم سواء كان اضمر او لم يكن، صح كده على العموم. على العموم، نعم عموم النص. لحظة، ده يعني انت الاشكال اللي عندك لا وجه شويه، بس هم بعدهم قال ان انه قريب من نكاح المتعه عشان المده، انه بيتجوزها المده اللي هو، بل بعدهم ابن القيم يقول ان نكاح المتعه اخف من نكاح التحليل، وذكر وجوه في هذه المساله. يعني ايش؟ لان هنا طبعا فيه لعن وفي غير ذلك، يعني قالوا نكاح التحليل اشد انكارا او منكرا من نكاح المتعه اصاله ايضا. لكن هو ايا كان قد بينا المساله فيه، هو ممكن تاخدها القصد في العبور معتبر هنا في هذه المساله اصلا. طيب ناخد ال نعم، والذي يلي باقي حديثان فقط. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. رواه احمد وابو داود ورجاله. طيب هذا مسألة تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني. هنا قال الزاني المجلود، وهذا يعني وصف يخرج مخرج الغالب والله أعلم، يعني باعتبار ما ظهر منه الزنا وقيم عليه حدا، بخلاف من يتهم فلا يؤثر ذلك. قال يعني المجلود يعني ظهر أمره حتى جلد أصالة. فقال لا ينكح الزاني المجلود نعوذ بالله من ذلك إلا مثله، يعني زانية مجلودة، كأن العادة أو المناسبة أو الألفة تحدث بهكذا. والحديث يعني المقصود منه أن يحرم على الرجل أن يتزوج من ظهر منها الزنا، ويحرم على المرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا. وكأن كلام الفقهاء هنا على المسألة في عدم التوبة، يعني هذا كان قبل التوبة، والبعض يعني قبل حدوث توبة حقيقية من هذا الأمر، إن قالوا لا شك أن الزانية تضر وتلوث الزوج وتجعله يعيش في هم وغم وشك وريبة إلى غير ذلك، بل قد يأتي المسألة أن تلحق به من ليس منه أصالة، خاصة أنه علم عنها ذلك وتزوجها، فكيف سيمنعها؟ تقول أنت تعلم حالي وتزوجتني، فكيف يكون ذلك؟ ولكن المسألة حقيقة فيها خلاف، مسألة نكاح الزاني والزانية فيها خلاف بين العلماء. قول الذي قال بالتحريم، وده اللي هو يعني بينتصر إليه قول إمام أحمد وترجيح ابن تيمية وأيضا الصنعاني، قالوا بتحريم نكاح الزاني للزانية والزانية للزاني، واستدلوا من قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. تابعوا لأن هنا في خلاف كده عشان ما أكرروش، يعني ركزوا معي. قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قالوا إيش؟ هنا نفي، والنفي محمول على النهي، وقالوا النهي هنا لا ينكح لا يعقد. الإمام أحمد هذا القول ومن معه قال هنا مقصود لا ينكح يعني لا يعقد، ورجعوا لأسباب النزول عند المفسرين لهذه الآية، وقال تعالى في نهاية الآية: وحرم ذلك على المؤمنين، فاستدلوا بالآية على أن الزاني لا يعقد أو لا ينكح يعني لا يعقد على زانية، والزاني لا تعقد من على يعقد عليها من الزاني، وإذا هذا يحرم. الجمهور على قول ثاني، الجمهور أبو حنيفة والشافعي ومالك أجاز مع الكراهة. أبو حنيفة والشافعي رحم الله الأئمة جميعا قالوا بالجواز، بجواز العقد، العقد انتبهوا جواز العقد، ومالك كره، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب قالوا هذا عموم، أحل لكم يبقى يحل أن يتزوج، العموم يتزوجها سواء كانت يعني زانية أو غير زانية، الحل جاء. طب قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، قالوا المراد هنا بالوطأ مش العقد، هم فرقوا بين العقد وبين الوطأ، لأن احنا نتكلم على عقد النكاح أولا، قالوا المقصود هنا بالوطأ وليس العقد. طب ليش؟ قالوا ارجعوا للآية، الله عز وجل قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، صح؟ والزاني لا ينكح إلا وزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. فقالوا هنا بالاتفاق هنا أن المشرك والمشركة أصلا المسلم لا يتزوج مشركة، والعكس الإشراك إحنا لحل لنا كتابيات أصالة. فقال لا يجوز أن يتزوج المؤمنة هنا والمشركة، يبقى المؤمنة والمشركة يقصد بها العقد مش الوطأ، لأنه هو يتزوج المؤمنة لكن لا يتزوج المشركة. طيب يبقى هو أصلا لا يتزوج المشركة، يعني المنهي عن العقد أصالة. يعني كأنه المقصود هنا ليس ناس، المقصود بالآية عندهم الوطأ مش العقد ناس، وليس العقد، لأن الله عز وجل ذكر المشرك والمشركة، وأصلا هو ليس له أن يطأ المشرك ولا المشركة أصالة. فهنا المشرك لا يجوز له أن يتزوج المؤمنة، هنا عندنا الوطأ. هو قالوا الآية يقصد بها الوطأ وليس العقد، الآية دي مش في تحريم العقد، الآية دي خلافا للإمام أحمد قالوا الآية ليس المقصود فيها أنه لا يعقد، لا ينكح، لا يعقد، لا يطأ، أنه لا يطأ أصالة وليس العقد. ليش؟ لأن الله ذكر المشرك والمشركة، والمشرك لا يجوز له أن يتزوج المؤمنة أصالة، يبقى المقصود هنا مش العقد، المقصود هنا الوطأ أصالة. والمقصود هنا قالوا بأن الآية يقصد منها تقبيح فقط حال الزاني والزانية، والتصريح يعني بخبثهم وحالهم الذي لا يليق أن ينكحوا، سواء أن الزاني لا ينكح عفيفة ولا العفيفة ينكحها الزاني، كأنما الزانية مثله والمشركة مثله، والعكس أيضا الزاني والمشرك مثلها أصالة، وأن المسألة ليست في العقد، مسألة في الوطأ. وقالوا على ذلك يجوز العفيف أن يعقد على الزانية، ويجوز العقد بالعفيفة على الزاني أصالة. وأما قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، يقصد به الزنا في الآية، فحملوا الجمهور الآية على الوطأ وليست على العقد، وأباحوا بذلك. ما نجع بالاستلزام دلوقتي، سيبك، لأن هما كلامهم كله في العقد الآن، عقد النكاح، والكلام عندنا ما نوش علاقة بالاستلزام. هو دلوقتي الآية بتتكلم على عدم الوطأ، أنه لا يطأ المشرك، لا يطأ المشرك ولا تطأ المشرك أصالة، لكن العقد هنا ما تتكلمتش الآية، فظل الكلام كله على إيش؟ على أن محل لكم ما وراء ذلك على العموم، يبقى إذن العقد لم يحرم أصالة في ذلك. والمقصود من الآية أصلا هو التنفير من الزنا من الفعل، إن كان اللي بيفعل ذلك لا يفعله إلا هؤلاء مع بعضهم البعض، واستدلوا بالعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم أصالة. طيب ما هو فين الخصوص بقى؟ ما هو خلاص هم صرفوا الآية من الخصوص، هو اللي بيقولوا بالخصوص الإمام أحمد، يقول الآية خصصت بالآية دي كما خصصنا الآية بالمرأة وعمتها، فهم كلام الجمهور على أن الآية تفيد الوطأ وليس النكاح كلام قوي، ما تفيدش عقد النكاح، ما تفيدش العقد. لذلك هو في قول يقول لك إيش؟ العقد يصح لكن حتى يتم لابد من التوبة، يكون هناك توبة عن هذا الأمر ورجوع فيتم بعد ذلك، لكن العقد ليس هناك ما يمنع أن يتم، يعني لابد إذا تابت الزانية أو تاب الزاني جاز النكاح، ده بالإجماع يعني قبل المسألة هذه، يعني لو تابوا الاثنين فبالإجماع، مش في الخلاف دي، خلافنا كله في وقتهم قبل التوبة أصالة، يصح أو لا يصح أصالة بذلك. والمهم المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي والله أعلم في ذلك في هذه المسألة. طيب نختم نسي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب هذا الحديث حديث ما جاء في المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث متفق عليه، الرجل طلق امرأته ثلاثا وهو رفاع القرظي من القريضة، والزوج الثاني كان عبد الرحمن بن الزبير، مش عبد الله، عبد الرحمن، وعبد الرحمن، وكان على الرواية التي معنا قبل أن يدخل بها، لكن الحق أن عبد الرحمن بن الزبير دخل بها لأنه جاء. ما هو هذا؟ كنت هدبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن وبعضهم قال إن في قصة أخرى، لكن هذه قصة مع رفاعة، لأن غير رفاعة حدث بها ذلك. وهنا قال فأراد زوجها الأول تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لأن في فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، نعم، فقبل أن يدخل بها. وهنا مسألة تفيد الشافعية أكثر، لأنه قال قبل أن يدخل بها، ويقوي قول الشافعية بأن المقصود الدخول هو الذي له الحكم، خلافا الحنابلة وغيرهم الذين يقولون الخلوة تنزل منزلة الدخول إذا أرخى الستر، لكن هنا المقصود قبل أن يدخل بها. لذلك هم جعل الشافعية نصف النصف العقد إذا لم يتم الدخول، لكن لو تم الدخول لتستحق المهر، أنا آسف نصف المهر، لكن خلافا الحنابلة قالوا أرخى الستر وحدثت الخلوة فلها المهر كاملا. وهنا الصحيح قول الشافعية في عدم قبل أن يدخل بها، المقصود هنا بالدخول الوطأ وليست مجرد الخلوة، لأن طبعا الحنابلة يبقى عندهم إشكال إنه هل الخلوة تكفي، لكن هو صحيح طبعا هنا أن جاءت الرواية أخرى قبل أن حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتي، نعم، حتى يذوق الآخر من عسيلتها كما ذاق الأول هنا في هذا الحديث. فقال لا، يعني لا يتزوجها الأول. وتقصيد طبعا العسيلة تصغير للعسلة، وكناية عن الجماع، وهذا طبعا أسلوب يعني من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكني في بعض الكلمات وبعض الأمور، وهو تشبيه لذة الجماع بذوق العسل. وهو الحديث دلال على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى لزوجها الأول إلا تتزوج زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني، فيكون بالمراد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى النكاح هنا مقصود بإيش؟ الوطأ. هنا لفظ النكاح ده في أول الكلام قلنا أنه قد يراد به العقد، قد يراد به الوطأ، على حسب. هنا حتى تنكح زوجا غيره أي الوطأ. ما الذي دل على ذلك؟ السنة، هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق الآخر عسيلة مذاق الأول أصالة. فإذا وهذا إجماع كما قال ابن المنذر أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج أصالة. انفرد سعيد بن المسيب وقال لا يكفي العقد، وهذا مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي العقد فقط ولا بأس أن يتزوجها الأول أيضا. والحق أن العلماء نظروا طب لماذا جاء الشرع بذلك؟ قال حتى يرتدع الزوج الأول، وهي أيضا إن كان هناك تفريط عندهم سهولة في النكاح، فكان المرأة العرب تأنف من مسألة أن أزواجهم يذهبون إلى غيرهم، فلذلك جاء كان هذا من باب الردع في الشريعة أن الأحد لا يتسرع في الطلاق لأنها لن تعود إليه بعد ذلك إلا عن طريق زوج آخر، والغيرة عندهم كانت والشهامة تأبى أن يحدث ذلك، فكأن الشرع جاء يعني من باب التذكير لهم انتبهوا على أنها لو استنفذ عدد المرات لن يستطيع أن يعني يكون هناك رجوعا إلا بزواج زوج آخر، بدخول زوج آخر. وقلنا الوطء المقصود به الجماع، ولابد أن يكون هذا الجماع ولا يشترط فيه الإنزال، لكن لابد أن يكون جماعا حقيقيا لا يكفي فيه الإنزال خارج الوطء، لابد من الوطء حتى لو أنزل أو لم ينزل، لكن لابد أن يكون وطئا صحيحا أيضا، ولابد أن يكون أيضا النكاح صحيح. لو وطأ في نكاح غير صحيح لا يصح التحليل، كما قلنا لا، لو فتح النكاح المحلل وأتى بنكاح محلل وطئ لا يصح. ذكر لي قال حتى تنكح زوجا غيره، لما قال الله تنكح يبقى نكاحا صحيحا في الشرع، وإلا لو كان نكاحا فاسدا أو باطلا فلن تحل له بذلك أصالة أيضا. ثم اشترط الله عز وجل عند الرجوع الآية آية البقرة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، هنا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله وإن لقوم يعلمون. اشترط شرطا آخر الله عز وجل على أنهم يتعهدوا بإقامة الحدود بينهما مرة أخرى. وقلنا العلماء اختلفوا في العسيلة، قالوا بعضهم قال يكفي المجامعة أم المراد نزول المني، قالوا الصحيح المجامعة فقط، والمجامعة المعهودة ولا يكفي بإنزال المني بدون مجامعة، يعني حتى إنزال المني بدون الجماع لا يصح، هذا لا يكون ولا يشترط الإنزال في ذلك أيضا. ما أدري فينا هو هذه الرواية تبين ذلك، لكن هي في رواية أخرى لما جاءت تقول ذلك وقالوا أن معهم هدبة الثوب، فجاء طبعا في رواية أخرى حقيقة هي ادعت ذلك، خلي بالك هي ادعت ذلك أصالة، لكن هو جاء في رواية أنه جاء معه ابنه، ابن له من غيرها، ابن له من غيرها طبعا، فقال يوما هذا، قال ابني، جاءت لبين أنه لو كان فيه شيء ما كان يأتي بالولد أصالة. ثم في رواية يعني في رواية طبعا تكلم فيها الرجل بكلام قال فيه يعني نبين بأنه يعني المستعان. طيب أنا توقفت عنها فقط، جزاك الله خيرا. أنت تقول له بيقاطعني مش إيش؟ الرواية الأخرى اللي حضرتك بتتكلم عنها في البخاري. أيوة نعم في البخاري. أنت لي يعني عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة الترابي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا أول تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية لا في رواية تبسم رسول الله حتى عند البخاري أو عند مسلم ما تكون، فتبسم صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وهنا طبعا هذه الرواية أنا قلت إن هي قالت أرادت تدعي على عبد الرحمن بن الزبير أنه ليس أهلا للزواج أصالة، لأن قال كهدبة الثوب، هدبة الثوب يعني كأطراف الثوب اللي مطوي بيتشال كده كأنه إيش ما انتشر. نعم كذلك أصالة يعني مين اللي ما مين اللي قال المرأة اللي جات خلي بالك؟ أنت عايز تقول إيش يا دكتور؟ بس عايز أجيب لنا. أنا سمعك بس بجيب الشاحن. طيب. نعم. لا الأولاني اللي طلقها. وبعدين الثاني. أيوة. طيب ماشي جيد ماشي هناخد روايتك اللي تردها ونكمل ماشي ممتاز. طيب جيد قال ايش؟ تزوج بقى واحد تاني لا هو ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ قال لا. طيب ايش الاشكال بقى عندك؟ هو ما طب ما انا سامعك وانا بقول لك ما انت بتقول انت بتسالني فاهم. طيب هو دلوقتي طلقها قبل ما يدخل عليها لما يدخل من نفسها شيئا، هي بقى عشان تحل زوجها الاول تتزوج واحد ثالث. طيب بس دي مش محتاجه خلاص، لان هي الايه بتقول لك ان هو اصبح احنا بنقولها من الصبح ان هو لا صح ترجع لزوجها الاول حتى ايش ان تنكح زوجا اخر. وقلنا ان الاجماع طيب هو ده ما قلنا الاجماع على انه يحصل وطئ. لا مش شرط حتى الاخر قال ما قالش الا الاخر يذوق مثل رزق الاول، يعني الزوج اللي سياتي يذوق مثل رزق الاول، وده اللي هو ده اصلا اجماع اللي قلناه من الاول ان ما حدش خالف غير سعيد بن المسيب اللي قلت انا في النص قلت وانتوا بس اللي هم مش مركزين معايا قوي. ما نقولش تنكر انا قلتها في الشرح. هو انا اجبتك في الشرح يا دكتور في ايه بالظبط؟ انا اجبتك انت مش مركز النهارده خالص. لان انا اجبتك في الشرح قلت اجماع العلماء على انه. طب انت هتقاطعني ليه؟ طب انا مش عارف دلوقتي كل ما بتتكلموا. طب خلاص نكتفي بهذا المساله اصلا. ما فيش زيادة في الرواية دي قوي نقولها غير ان هي ادعت على عبد الرحمن بن الزبير وانتهى الامر على ذلك يعني. لان في مسألة المبينة سلم لها ذلك. طيب هذه اخر الكلام. لو في اسئلة عندكم عن مجموعة تفضلوا. وفي اسئلة هنا شيخنا وبعدها اذا تزوجت مرة اخرى جواز صحيح وطلقت ثم تزوجت الاخر فالاخر ده شيخنا يرجع لثلاث طلقات جديدة أو آه خلاص نعم يرجع له ثلاث طلقات مرة أخرى خلاص زوجا جديدا بعدد النكاح. الثاني اللي هو لم يذوق من أصيلته لو هو حضرتك يعني هل يصح الزوج ولا يذوق من أصيلته حتى يصبح الزوج صحيح؟ هل عشان خطر نيته كانت غلط أصلا يعني يبدأ عقد جديد يعني صحيح؟ اللي هو تزوج ولم يطأ لا هو ده معلوش شيء ما لم تزوج زواج صحيح. هو تزوجها بنيه الزواج. اصل هي الحاله اللي انت بتتكلم عنها دي هبل وتزوجها ولم يعطاها لاي سبب ليس عليه شيء. هو مش نيه تحليل. هو تزوج زواجا هبل ان هو ما يستطيع الزواج وطلق وما اعجبته فطلق. المهم ما حصلش وطق. ايش اللي حدث؟ تزوج بالفعل. ايش تزوج بالفعل حتى تحل له. ايوه ما هو هو ده ملوش ان هي مش داخله في المساله. لو نوى ده مساله تحليل لكن ده زوجة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله انتهينا من باب الكفاءه والخيار ونقف بقى ان شاء الله بعد رمضان نكمل باذن الله تعالى ما كان. جزاكم الله خير. السلام عليكم.